سان هاوس إديسيون قدم الشباب بس فضل فتحي ولا فيم الكراشاي الرشيد وعرب الأمال لاروز ومارابال وها عبد القاوة والفينيكس طولية وإيمان ومارابال ربيع وكامل ديتشي وكريم لوراناس ناس دار بيضا ونتلي كاستور حلو ميسي وعرف سيدي الاخضر لا فامي العايدي اون جينيرال قلبي ينغمى كل شي يضيق.